تفسير الآية 63 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي في الآخرة نحن جعلنا هذه الشجرة بذاتنا العلية فتنة، أي محنة وعذابا للظالمين، أي للذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم بأي صورة من صور الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي الدنيا هي أيضا جعلناها، أي جعلنا ذكرها فتنة أي اختبارا، لأن هؤلاء الظالمين لما سمعوا في القرآن الكريم أن شجرة في النار ثمارها تكون عذابا كذبوا وسخروا، حيث كيف توجد في النار والنار أصلا تحرق الشجر، إذن القرآن ليس صادقا، بينما الذين آمنوا أي صدقوا بوجود الله وتمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم صدقوا بذلك تماما بلا أي شك لتأكدهم من تمام قدرة الله تعالى الخالق العظيم القادر على كل شيء وعلى خلق المتناقضات والتي يوجد منها الكثير في الحياة الدنيا، كدليل على قدرته على خلق شجر في النار كالليل والنهار مثلا والحر والبرد والقوة والضعف وغير ذلك الكثير والكثير، بل الشجر ذاته تخرج منه النار عندما يشعل رغم وجود الماء فيه. ثم شجرة الزقوم خلقها سبحانه من النار وتتغذى عليها لا على الماء.